بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في تفسير القرآن الكريم، وقفنا في تفسير سورة المطففين. سورة المطففين اختلف العلماء أين نزلت، على أقوال ثلاثة. القول الأول إنها مكية، وهذا ظاهر من أسلوبها، يغلب عليها أسلوب القرآن المكي في ذكر المعاد وفي ذكر الجنة وفي ذكر النار وفي ذكر مآل الكفار ومآل الأبرار إلى آخر ما جاء في السورة. والقول الثاني إنها مدنية، نزلت في المدينة وهي من أوائل ما نزل، وقيل إنها أول سورة نزلت بالمدينة، وقد جاء هذا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل هذه السورة: ويل للمطففين. والقول الثالث إن بعضها مكي وبعضها مدني، بعضها نزل في مكة وبعضها نزل في المدينة. قوله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين. المطففين جمع مطفف، قال أهل اللغة: المطفف مأخوذ من الطفيف، والطفيف هو القليل. تقول هذا شيء طفيف، يعني شيء قليل. فالمطفف هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن، هذا معنى الكلمة في أصل اللغة. فالمطفف هو المقلل في حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: المراد بالتطفيف ها هنا، ويل للمطففين، المراد بالتطفيف ها هنا البخس في المكيال والميزان. المراد بالتطفيف البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاه، يعني إن كان هو الذي يقتضي هو الذي يأخذ يزيد، وإن قضاهم إن كان هو الذي يؤدي أنقص. ظلم واعتساف. والفرق بين الكيل والوزن المكيال والميزان، أن الميزان لأهل التجارة ويكون في العروض في الذهب والفضة، وأما المكيال فإنه لأهل الزروع ويكون في الحبوب كالبر والشعير وغير ذلك. لذلك أهل مكة أهل تجارة فهم أهل ميزان، أهل مكة أهل تجارة معروفون، رحلة الشتاء والصيف كانت لهم رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف إلى اليمن وإلى الشام. مكة في الجاهلية كما أنها كانت مركزا دينيا أيضا كانت مركزا تجاريا، فهم أهل تجارة وأهل أموال، أهل دنانير ودراهم، فعندهم الميزان لهم عناية به. أهل المدينة أهل الزراعة أهل حبوب وثمار، فعندهم المكيال. والميزان يكون القياس فيه بالثقل، بثقل الشيء، والمكيال يكون الميزان فيه أو القياس فيه بحجم الشيء، معروف بحجمه. ولما كان أهل مكة أهل تجارة لهم عناية بالميزان، وكان أهل المدينة أهل زراعة لهم عناية بالمكيال، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. يعني المعتمد في الشرع. أما الميزان فإلى أهل مكة، وأما المكيال فإلى أهل المدينة. فهؤلاء المطففون يتلاعبون في المكاييل والموازين، يتلاعبون في المكاييل وفي الموازين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قوله سبحانه وتعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس، البداية بالكيل، هذا قد يكون فيه دليل لمن ذهب إلى أن السورة مدنية، لأن الكيل أين يكون؟ في المدينة. وقد ذهب بعض العلماء في القول الثالث إلى أن مطلع السورة نزل بالمدينة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني ينقصون. هذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى وهذا التهديد قد جاء في أكثر من آية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، فقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال المفسرون: إنما قال الله ذلك والله تعالى أعلم لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأنه إذا غلط الإنسان في كيل أو في وزن بدون قصد فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس، على ما كانوا يبخسون الناس في الكيل والميزان. هذه معصية أمة من الأمم، وهي أمة شعيب، كانوا يتلاعبون في المكاييل والموازين، فالله سبحانه وتعالى دمرهم على ما عندهم من الكفر والشرك والعناد. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ويل كلمة عذاب وعقاب للمطففين. وفسر الله المطففين بأنهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، الذين إذا اكتالوا على الناس، على هنا بمعنى من، الذين إذا اكتالوا من الناس، إذا اكتالوا من الناس، إذا أخذوا من الناس كيلا، إذا أخذوا من الناس كيلا يستوفون، يأخذ حقه كاملا وافيا. طب لماذا على الناس؟ الذين إذا اكتالوا على الناس. قال بعض المفسرين: وإيثار على من، يعني لماذا قدمت على الذين إذا اكتالوا على الناس؟ إيثار على من للإشارة إلى ما في عملهم من المنكر، من الاستعلاء والقهر، شأن المتغلب المتحامل المتسلط الذي لا يستبرئ لدينه وذمته. قال: الذين إذا اكتالوا على الناس. وبعض العلماء من أهل اللغة يقول: إذا كان الإنسان يأخذ فيقال اكتال على كذا، يعني أخذ كذا، وإذا كان الإنسان هو الذي يدفع يقول كلت منك بكذا. إذن عندما يأخذ تأتي حرف على، وعندما يدفع يأتي حرف من، هكذا قال. الذين إذا اكتالوا على الناس، أي أخذوا منهم وفاء لهم عما قبلهم، يستوفونه كاملا من غير نقص، وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن، يخسرون، أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين، أو بعدم ملء المكيال والميزان، أو بغير ذلك. فهذه سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. يقول الشيخ: يعني كيف يكون الخسران هنا؟ يخسرون إما أنه يستعمل مكيالا أو ميزانا ناقصا في الأصل، ناقصا في الأصل، يعني يكون عنده مكيالان، مكيال كبير هذا يكيل به إذا كان الحق له، ومكيال صغير هذا يكيل به إذا كان الحق عليه. وقد دخل مالك بن دينار رحمه الله، العابد البصري المشهور، دخل على رجل من جيرانه وهو في سياق الموت ويصرخ ويقول: جبلان عظيمان، جبلان عظيمان. فقال له مالك: ويلك، ما لك تهذي؟ قال: عندي مكيالان يا أبا يحيى، مكيال أكيل به إذا بعت، ومكيال أكيل به إذا اشتريت. فتحول هذان المكيالان إلى جبلين عظيمين عند الموت، نسأل الله السلامة والعافية. فهم يخسرون إذا كان بأقل، فهم يخسرون إذا كان بمكيال أو بميزان أقل وأنقص، أو يقول الشيخ: أو بعدم ملء المكيال والميزان، يتلاعب في الكيل أو في الوزن، أو بعدم ملء المكيال والميزان، أو بغير ذلك. فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان، يقول الشيخ: وإذا كان هذا وعيدا على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. ولذلك قال عربي لعبد الملك بن مروان الخليفة، قال له: لقد علمت ما قال الله في شأن المطففين، يعني من الوعيد، وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا ميزان، يعني الذي يأخذ أموال المسلمين بغش في كيل أو في وزن قد توعده الله عز وجل، فكيف بمن يأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن؟ والله المستعان. يقول الشيخ هنا: ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات. هنا طابع الكتاب يجب عليه، زاد كلمة عليه وضعها بين معكوفين. عندكم موضوع بين معكوفين؟ يعني إذا كانت، إذا هذه الكلمة عليه إذا لم تكن موجودة في كلام الشيخ المؤلف فما لها داعي، لأنها ليست ضرورية، الكلام يستقيم بدونها كما قرأته الآن. ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، الكلام مستقيم بدون عليه، بل يدخل في عموم هذا، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات. كان ينبغي أن يضع بعد هذا يعني فاصلة أو نقطتين، يضع إشارة إلى أن الكلام، إلى أن الحجج فاعل يدخل. قال: بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، على ما له من الحجج، يعني من الحجج الحجة هو الدليل البرهان، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها. فين هذا؟ الله المستعان. يا شيخ يقول من الإنصاف، يعني يجب عليك أن تبين لخصمك حجة أو دليلا له هو لا يعلمه. قال: وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه، وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير. يعني في هذا الموضع إذا كنت تناظر شخصا، إذا كنت تناقش شخصا، فنحن من خلال النقاش والمناظرة نعرف هل أنت منصف ولا ما أنت منصف، هل أنت عاقل ولا ما أنت عاقل، أليس كذلك؟ ومن نظر في المناقشات والمجادلات والمناظرات التي تعقد اليوم بين الشباب على شبكة الإنترنت لرأى كوما من المجانين والسفهاء، لرأى أمة من هؤلاء الناس. من لماذا؟ ما في إنصاف ولا في عدل ولا في خلق ولا في أدب، أليس كذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني يجب على الإنسان أن ينصف من نفسه، وأن تعطي الحق لخصمك، وأن لا تظلمه، وأن لا تظلمه. بل الشيخ بن سعدي، شوفوا الأخلاق العظيمة، تأملوا في الإنصاف. بل الشيخ يقول: لو كان لخصمك دليل هو لا يعلمه فإنك تبينه تظهره له، والآن يأتيك خصمك بدليل كالشمس في رائعة النهار ومع ذلك تدسه وتصادره. ما شاء الله على الإنصاف وعلى الأدب في المناظرة. لقد رأينا عجبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله سبحانه وتعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم، هذه فيها خلاف من حيث اللغة. وإذا كالوهم أو وزنوهم، هم يعني من حيث الإعراب كالوا فعل، والواو هذه هي الفاعل، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، وهم ضمير أيضا متصل في محل نصب مفعول به كالوهم. فإذا كلمة كالوهم هي فعل وفاعل ومفعول به، وهذا هو الذي عليه القراء، بل هذا الذي عليه كتابة المصحف. وذهب بعض العلماء إلى أن كالوا هذا فعل، وهم ضمير منفصل مؤكد للضمير المتصل، فيكون التقدير وإذا كالوا هم، وهم يعود على من؟ على المطففين. وإذا كالوا هم أو وزنوا هم يخسروا، فيكون الإعراب على النحو التالي: كالوا فعل، والواو هنا فاعل، وهم تأكيد ضمير متصل، ضمير منفصل مؤكد للضمير المتصل، كما لو قلت تكلمت أنت فتكلمت، التاء هذه في تكلمت هي الفاعل، وأنت تأكيد. وإذا كالوا هم أو وزنوا هم يخسروا. والحافظ ابن كثير رحمه الله أشار إلى هذا الخلاف في تفسيره، وقال إن الأفضل والأحسن هو الأول، أن نجعلهم مفعولا به، ثم ذكر القول الثاني وقال: وكلا المعنى، والمعنى متقارب، والمعنى متقارب. بعض العلماء قال إن قراءة حمزة لعلها تكون كذلك، قراءة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي أحد القراء السبعة، قال لعلها تكون كذلك، يعني وإذا كالوا هم أو وزنوا هم يخسرون. ولكن المشهور من قراءته أنه يقرأ كالجماعة، وإنما الذي علمت عنه هذه القراءة هو النحوي البصري المشهور عيسى بن عمر، عيسى بن عمر هو الذي كان يقرأ بهذا، وإذا كالوا هم أو وزنوا هم يعني لأنفسهم يخسرون. وعيسى بن عمر هذا الذي قال عنه الخليل: ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع، وهما للناس شمس وقمر. لأن له كتاب الإكمال والجامع في النحو، الخليل يقول شمس وقمر، هذا عيسى بن عمر كان يقرأ بهذه القراءة. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، قال المؤلف رحمه الله ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يوم يقوم الناس، هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم على مقدار ميل. يقول الراوي سليم بن عامر الذي يروي عن المقداد، يقول: والله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: على مقدار ميل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يكون العرق منهم على مقدار أعمالهم. فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه يعني إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى فيه. يكون عرق الناس على قدر أعمالهم، نسأل الله السلامة والعافية. والشمس منهم، هذه الشمس الحارقة، على مقدار ميل، والناس في أهوال وفي موقف رهيب، في حالة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو اليوم الذي يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا المطفف وهذا المخسر في الكيل والميزان ألا يتذكر وقوفه عند الله سبحانه وتعالى؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا مصير الفجار. وهذه الآيات هي على الأسلوب المكي. يقول المؤلف رحمه الله، يقول تعالى: كلا إن كتاب الفجار، وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين، لفي سجين. ثم فسر ذلك بقوله: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. سجين هي فعيل من السجن، والسجن هو الحبس والتضييق، كقولك في السيق والشريب وخمير وسكير وظليل. فسجين فعيل من السجن، وجهنم هي دار الضيق والحبس، نسأل الله العافية. ولذلك جاء عن بعض الصحابة والله أعلم بصحة هذه الآثار أن النار وسجين هذه أنها في الأرض السفلى، لأنه كلما نزل الإنسان إلى الأسفل كلما ازداد الضيق والحبس، وكلما صعد إلى الأعلى اتسعت. فجهنم وسجين في الأرض السفلى. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، في الضيق والحبس. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. كتاب مرقوم هذا ليس تفسيرا لسجين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله كتاب مرقوم، قال: ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير على وإنما هو تفسير لما كتب لهم، هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي مرقوم مفروغ منه، لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. مرقوم مكتوب، ما في زيادة ولا نقصان. قال ذلك محمد بن كعب القرظي المفسر السلفي. لذلك أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون. فهذا كتاب مرقوم مفروغ منه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن كتب في كتاب السعداء والأبرار. قال ثم فسر ذلك بقوله: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. والسجين قال: المحل الضيق الظنك، المحل الضيق الظنك أو الظنك. وسجين ضد عليين، الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل إن سجين هو أسفل الأرض السابعة، مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم، يعني النار. ويل يومئذ للمكذبين. ثم بينه بقوله: الذين يكذبون بيوم الدين، أي يوم الجزاء. الذين يكذبون بيوم الدين أي يوم الجزاء، يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم يدين يعني يحاسب ويجازى، لأن الدين هو الجزاء. وما يكذب به إلا كل معتد على محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام. أثيم أي كثير الإثم، فهذا يحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره رد الحق ويوجب له كبره ويوجب له كبره ويوجب له كبره رد الحق. معتد أثيم، الحافظ ابن كثير يقول معتدي بأفعاله وأثيم بأقواله. معتد بأفعاله لأنه يتعدى على محارم الله، فيسرق ويزني ويشرب الخمر ويظلم ويأكل الربا، أعوذ بالله، ويأكل الأشياء الخبيثة والقذرة. وأثيم بأقواله، يكذب ويغتاب وينم ويسخر ويبهت الناس ويطغى عليهم بلسانه، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، فهو أثيم بلسانه. هكذا يقول معتد أثيم. إن نظرت إلى أفعاله قبيحة، وإن نظرت إلى أقواله قبيحة، فهو معتد في أفعاله فاسق، وأثيم في أقواله فاجر كاذب. ولا يكذب به إلا كل معتد أثيم. لذلك فإنك لن ترى، وهذه الآية دليل، لن ترى شخصا يكذب بالبعث والحساب ويكون رجلا صالحا، مستحيل. لا يكذب بالبعث والحساب إلا فاجر، إلا خبيث، إلا فاسق، معتدي على المحارم، وهو من أسوأ خلق الله، كالشيوعيين مثلا. هل يوجد شخص شيوعي اشتراكي لا يؤمن بعالم الغيب ولا يؤمن بالله عز وجل ولا بالبعث والنشور ولا بالحساب ويكون شخصا صالحا بعيدا عن المحارم عفيفا؟ أبدا. هم من أخبث خلق الله، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: ولهذا إذا تتلى عليه آيات الله الدالة وإذا تتلى عليه آيات الله الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به الرسل كذبها وعاندها وقال هذه أساطير الأولين. قتل الإنسان ما أكفره. تتلى عليه آيات الله الواضحة البينة الظاهرة ومع ذلك يدبر ويستكبر ويقول هذه أساطير الأولين. وهذا نراه في عصرنا في من يسخر بكتاب الله وبسنة رسول الله، يسخر بالقرآن أو بالحديث الصحيح، والله المستعان. قال: وقال هذه أساطير الأولين، أي من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين، ليس من عند الله تكبرا وعنادا. وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين فإنه لا يكذب بيوم الدين، لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين، وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار، بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم. هذا السبب لماذا الكفر والتكذيب والفجور، لأن قلوبهم مغطاة بالفجور والمعاصي. لذلك الشيخ يقول: بخلاف، يعني أهل اليقين والإيمان متيقنون بالبعث والحساب، وصار هذا الأمر بالنسبة لأبصارهم كالشمس، بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصي. هذا تفسير من الشيخ لقوله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لماذا المعاصي؟ لماذا الفجور؟ لماذا هذا التكذيب؟ القلب، القلب قد غطته المعاصي والذنوب. يقول: من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير: كلا بل ران على قلوبهم، قال: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. وكذا قال مجاهد بن جبر وقتادة وابن زيد وغيرهم، قاله ابن كثير. والران في اللغة هو الصدأ، والمقصود أن الران هذا حجاب على القلب، الران حجاب على القلب. طب هذا الحجاب ما سببه؟ الأعمال السيئة، المعاصي والذنوب والفجور والفساد في الأرض، هذه كلها معاصي. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا أذنب ذنبا وفعل معصية نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب سقل قلبه صفي وأصبح أبيض، وإذا لم يتب واستمر نكتة أخرى، وهكذا إلى أن يضرب على القلب هذا الران، فيرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، ويرى الحق باطلا ويرى الباطل حق. أنت الآن تلاحظون وترون من أهل الفسق والفجور والكفر أشياء غريبة وعجيبة، وكذلك من أهل البدع. لماذا الآن المبتدع ينظر إلى البدعة والضلالة والخرافة إلى أنها قربة إلى الله ويستميت من أجلها، وينظر إلى التوحيد وينظر إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى وينظر إلى الأعمال الصالحة وإلى الأعمال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة، ينظر له هذه النظرة الخبيثة بأن هذا تنقيص للصالحين وهذا طعن في الصالحين وهذا طعن إلى آخره؟ طب لماذا هذا التصور؟ هذا من أين جاء؟ الران الذي على القلب. وهذا الران إما أن يكون ران الكفر والشرك، وإما أن يكون ران البدعة والضلالة، وإما أن يكون ران المعصية والخطيئة. الران وأغلظه الكفر، نعوذ بالله، ران الكفر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الشيخ: ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله، كما أنه في الدنيا محجوب عن التفكر والتدبر والتأمل في آيات الله عز وجل لعاق على قلبه الران، كذلك في القيامة يحجب عن رؤية الله. لم يرى آيات الله عز وجل في الدنيا فكيف يرى في الآخرة؟ ولذلك العلامة ابن القيم رحمه الله يقول: إن هؤلاء عاقبهم الله بعقوبتين، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبتين، وعذبهم بعذابين. قال: عذبهم بعذاب الحجاب، وعذبهم بعذاب النار. فهم في الدنيا قلوبهم محجوبة عن الحق، وفي الآخرة أبصارهم محجوبة عن رؤية الحق سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعذبون في النار. فتأمل في هذا العذاب، يعني حجبوا عن أحب الأشياء وعن أجمل الأشياء، وهم مع ذلك في النار في عذاب دائم. فهم في الدنيا محجوبون وفي الآخرة محجوبون، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أنت إذا رأيت كافراً محجوباً عن الهدى والإيمان والتوحيد والإسلام، أو رأيت مبتدعاً محجوباً عن السنة والطريقة الصحيحة الأثرية السلفية، أو رأيت عاصياً محجوبا عن الطاعة وعن الخشية والإنابة، فإنك تذكر نعمة الله عليك، لم يجعل بينك وبين الحق حجابا، فأنت مسلم وأنت سني وأنت مطيع، تصلي لله سبحانه وتعالى وتذكره. ولو شاء الله عز وجل لجعل على القلب أغلظ الحجاب، ولكنه سبحانه وتعالى بفضل ومنته علينا أزال عنا هذه الحجوب، والحمد لله. ثم إنهم مع هذه العقوبة البليغة لصاروا الجحيم، ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا: هذا الذي كنتم به تكذبون. فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم، وعذاب التوبيخ واللوم، وعذاب الحجاب عن رب العالمين، المتضمن لسخطه وغضبه عليهم، وهو أعظم عليهم من عذاب النار. أي والله، كون العبد يحجب عن الله سبحانه وتعالى، يقول هذا أعظم من عذاب النار. لأن الإنسان في الدنيا، هذا حتى في الدنيا، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، يقول إن الإنسان إذا تعلق قلبه بمحبوب فإنه يهون عنده كل شيء في سبيل القرب منه وأن يراه، ولذلك أشد شيء عليه أن يحجب عنه وأن يمنع منه، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان هذا العبد يحجب يوم القيامة عن خالقه وعن ربه وعن مولاه، ويحرم من رؤيته، يحجب، يقال له: لا ترى، أنت محجوب، أنت كافر محجوب عن رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى ذي الجلال والجمال والكمال، أنت محجوب عن هذا، هذا أشد عليه من النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا عذابهم يوم القيامة، عذاب النار الجحيم، وعذاب التوبيخ واللوم، وعذاب الحجب، يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. قال: وهو أعظم عليهم من عذاب النار. وأما التقريع والتوبيخ في قول: هذا الذي كنتم به تكذبون، قال الشيخ رحمه الله: ودل مفهوم الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إن عن ربهم لمحجوبون، هذه الآية التي يريدها الشيخ، ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة، ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات، ويبتهجون بخطابه، ويفرحون بقربه، كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن، وتواتر فيه النقل عن رسول الله. وهذه احتج بها العلماء على هذه المسألة، على رؤية الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: هذه الآية، هذه الآية دلت على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ، وهي قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه دلت على أن المؤمنين يرونه. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية، كما دل عليه منطوق قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار، رؤية بالأبصار، وليس كما يقول بعض المتكلمين بالقلوب، هذا باطل، رؤية بالأبصار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أو الشمس. قال: رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة. انتهى كلامه. والشافعي رحمه الله يعني له كلام عجيب فيها، إن الشافعي عاصر المعتزلة الذين ينكرون الرؤية، وغيرهم من العلماء المعاصرين له، فاستنبطوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أدلة كثيرة على إثبات الرؤية والرد على المعتزلة. حتى لما رجعه بعض تلاميذه في هذه المسألة، وهي مسألة الرؤية، لأن الشافعي مرة جاءه سؤال لما كان في مصر، جاءه سؤال من الصعيد، من صعيد مصر، عن هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأثبت الشافعي في الجواب أنها دليل على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. وقال رحمه الله: لما حجب هؤلاء على السخط دل ذلك على أن أولئك يرونه على الرضا. لماذا حجب هؤلاء؟ لأنه ساخط عليهم. إذن أولئك الذين رضي عنهم يرونه، هذا معنى كلام الشافعي. فرجعه أحد تلاميذه فقال: والله لو لم يكن محمد بن إدريس، يعني نفسه الشافعي، لو لم يكن محمد بن إدريس موقنا برؤية الله عز وجل في الآخرة ما عبده في الدنيا. يعني هذا يقين، كيف؟ سبحان الله، لو لم يكن موقنا برؤيته في الآخرة ما عبده في الدنيا. في يقين أكبر من هذا اليقين؟ رحمة الله على الشافعي. يقول المؤلف رحمه الله: وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب. صدق رحمه الله، التحذير من الذنوب، يخشى الإنسان من هذا الحجاب، لأن الذنب مهما كان هو حجاب، ولو لم يكن فيه إلا أنه يحجب، إما عن عمل صالح وإما عن علم نافع. رأيت الذنوب تميت القلوب، كما قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الذنب. يقول رحمه الله: وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق، فيرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذا من أعظم عقوبات الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. الذنوب أمرها عظيم، كما يذكر عن الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. العلم نور يقذف في القلب، فالإنسان يحذر من الذنب، إن الإنسان إذا أذنب لابد أن يخسر شيئا، ينسى علما، تفوت عليه مصلحة، يحرم رزقا، كما جاء في الحديث: إن العبد لا يحرم بالرزق بالذنب يصيبه، يحرم رزقا، يحرم علما، يحرم عملا صالحا. التقوى والعمل الصالح وترك الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يرزقنا التقوى والمراقبة له في السر والعلن. نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله في تفسير السورة الكريمة في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.